عزيزي المستمع، لا تنتقم من غريمك، بل اجلس على ضفة النهر وستجد جثته طافية من أمامك. نعم، عدوك الحقيقي هو نفسك. يسعد أوقاتكم مستمعينا. عزيزي المستمع، عندما تمر بأوقات صعبة تذكر أنك ربما خسرت بعض المعارك الكبرى، ولكنك ما زلت على قيد الحياة وما زلت هنا، وهذا نصر. لذا أظهر سعادتك واحتفل بقدرتك على المضي قدما. أيضا عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكون قويا فتظاهر بذلك فعلا، فإن الروح تستجيب لرغبة الجسد الخارجية وتتطبع برسائلها المنبعثة إليها. تسأل الأم صديقتها: كيف أقنعت طفلك بالقراءة بدلا من اللعب بالأجهزة الذكية؟ فقالت لها: الأطفال لا يسمعوننا بل يقلدوننا. عزيزي المستمع، افهم وضعك الحالي، تقبل وجودك فيه، نظف الداتا، عندها ستنتقل لخط حياة أفضل. من جدد تحيتنا لكم مستمعينا، واليوم مثل ما عودناكم بلقاءاتنا يوم الجمعة منحاول تكون مواضيعنا خفيفة وبتهم العائلة، لأنه العائلة بتكون مجموعة عنا يوم الجمعة. اليوم كالعادة مستمعينا مع خبير التغذية الصيدلاني فادي عباس. يسعد مساك دكتور. سعد أوقاتكم يا رب. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم دكتور. وصفت جزء من عملك بعبارات خلينا نقراها للمستمعين. تفضلي سيدتي. كتبت حضرتك: ومن الحب العطاء أيضا، لكن العطاء كالحب صعب، تعوزه الموهبة والصوغ الماهر، ولأننا اخترنا العطاء بوصلة تحدد السمت، وفي خضم الحزن الملم بنا استطعنا زرع ابتسامات وبعض فرح لدى أولئك الذين ازدادت حريتهم فانعتقوا من عبودية المائدة، فخف وزنهم في خطوة تالية باتجاه إثبات أن الزهر قد ينبت بين مفاصل الصخور، وأن الكرم يدوم بخير عندما تكون عناقيده بخير. ولأن وطني كان وسيبقى محجا وقبلة الجمال، لابد لنا أن يعطيه كل منا ما يستحق. دكتور، تعقيبا على جملتك الأخيرة، بجوز ناس كتير تسأل شو ضرورة برامج مثل هيك برامج بهذا الظرف اللي نحن فيه؟ نحن حاليا أشخاص يعني إن شاء الله عم نطلع من حرب كبيرة، في عنا أزمات عديدة، هلأ تركيزنا على الإنسان وعلى صحة الإنسان، شو أهميته بهالظروف هيدا؟ تشكريك وتشكركم دائما، تشكر دائما استضافتكم للطيفة مثلكم. ما فينا نبدأ إن كان هلأ وإن كان بأي وقت آخر إلا ما نحيي ونرفع القبعة دائما لأبطالنا بالجيش العربي السوري، سبب وجودنا وسبب استمرارنا وسبب حياتنا وسبب ابتسامتنا وسبب كل شيء، والشفاء إن شاء الله للجرحى والرحمة للشهداء. لا يمكن أنه يكون الكل بخير إلا إذا كانت الأجزاء بخير، ولما بده يكون في نواة للكل أو نواة للمجتمع اللي نحن بنظرنا هو كل شيء وطننا، يجب أن نبحث عن أن يكون الفرد بخير اللي هو الإنسان. بالنهاية محور كل مجتمع، أي مجتمع بده ينتقل بده يتطور من مرحلة لمرحلة، محوره الإنسان فقط. فلما بيكون الإنسان بخير حكما بده يكون الوقت بخير، الوطن بخير ولو بعد حين. اللي حكيتي حضرتك عن العطاء، كل إنسان جندي من مكانه، كل إنسان جندي من مكانه، يعني الجندي اللي عم يحارب على خطوط النار، والطبيب اللي عم يجري العملية بنجاح، والكاتب اللي عم يكتب بقلم يعبر حقيقي وصادق غير مباع وغير مشترى، كل هدول الناس، أي إنسان بيعطي من القلب هو جندي في هذا الوطن. والعطاء لابد إذا تقدم الإنسان بعطاء لوطنه إلا أنه يرجع له بدل العطاء مرة مرتين وثلاثة وعشرة. فبالنهاية لما بيكون الإنسان بخير المجتمع بخير والوطن بخير وكل شيء بخير. دكتور، مثل ما ذكرت لنا بحلقات سابقة، الحمية الغذائية لا تقتصر على هدف تخفيف الوزن، ولكن بإجراء إحصائية ولو سريعة وغير دقيقة نلاحظ أن عدد المراجعين إلى مركز ضبط ومراقبة الوزن والذين يقصدونه لغاية خفض الوزن يفوق بأضعاف الذين يقصدونه لغايات أخرى. صحيح. لذلك خلينا نبتدي موضوعنا اليوم بموضوع خفض الوزن. بتشكرك. أولا، لا يرتبط مفهوم الحمية الغذائية بمفهوم الوزن، يعني هي من الأخطاء فعلا والصعوبات اللي نحن عم نعاني منها. نحن في عنا ثقافة حمية أو ثقافة غذائية شوي فيها بعض اللبس والاختلاط. يعني نحن لما بنقول قدام أي حدا أنه أنا بدي أعمل دايت، مباشرة رح يروح ذهنه أنه أنت عم تخفف وزنك، مع أنه الحمية ممكن أي إنسان يقوم فيها. يعني مريض الكوليسترول والشحوم الثلاثية كخط علاج أول له هو الحمية الغذائية قبل المعالجة الدوائية، ومو بالضرورة أنه يكون سمين. صحيح. ما بالضرورة يكون بدين، ولكن لنعرف نحن ونكون كتير واضحين بتعريفنا، الحمية الغذائية بغاية خفض الوزن هي أحد أنواع الحمية. مو معناتها أنه أنا عم بعمل حمية معناتها أنا عم خفف وزني. مريض اللي معه قصور الكلوي منقوله أنه بدك تنحمى عن ما يسمى مصادر البوتاسيوم العالية، مثل البطاطا، مثل البندورة، مثل التمر، لأنه في عنده قصور، يعني توقف بيعمل كلى. فموضوع أنه نحن بدنا نفصل موضوع حمية غذائية عن خفض الوزن هي من أعقد الأمور اللي نحن عم نتعرض لها. أي حدا بتقول له عم بعمل حمية معناته أنت عم تنحف حالك. خفض الوزن منه صعب ستنا، ده استغرام منه صعب. يعني نحن لما بيكون في أي إنسان بده ينزل وزنه، إذا عنده إرادة يتبع حمية غذائية معناته عنده إرادة يعمل رجيم خاص لحاله. ووسائل لا تعد ولا تحصى، يعني موجود على الفيسبوك، موجود على الطبية السورية، موجود موجود موجود في رجيمات كتير. ولكن لما بدنا نقول حمية غذائية هي أحد أنواع الحمية، الحمية مفهوم أعمق يعني أوسع أشمل. ولما بدنا نحكي عن خفض الوزن، فالحمية الغذائية بغاية خفض الوزن ليست بالضرورة أنه تناسب جميع الناس. صحيح. تمام؟ دكتور، لما بنصاب ابننا بالتهاب أمعاء بناخده عند الدكتور بيوصف لنا حمية معينة. بالضبط. أحيانا بنقول له دكتور ما عم يأكل شيء، بإنه معلش لو كانت، بنقول له طب ما بيصير، يعني ليه كيف ضمر بطنه هاي، بإنه معلي. سيدتي، لما منروح نحن ذكرتها بأحد المنشورات أنه نحن لما منروح مرافقين مرضى لأي مشفى، يعني أبعد الله المرض عن أحبابكم، أول شغلة بيكتبوا لنا إياها على الأدوار أولا تشخيص المرض. نعم. تاني شيء بيكتبوا شو الحمية المفروض هو ياخدها، منشان اللي بده يقوم على تغذيته بالمشفى لا يعطيه شيء غلط. مو من المنطقة أبدا أنه مريض سكري ذاكرين بإدبارته أنه معه سكري وعم يطول المربيات وعم يطول الفواكه بشكل يومي، هذا شيء خاطئ. فنحن بدنا نكون دقيقين بالتسمية، الحمية لا ترتبط بخفض الوزن فقط، أحد أنواع الحمية الحمية الغذائية بغاية خفض الوزن، يعني أحد أنواع. ممكن كتير في إنسان بده يضبط مرض السكري عنده فبيعمل حمية غذائية ومو بالضرورة أبدا تأثر على وزنه. تمام؟ اسمح لنا نقرأ يعني لصديقة، هي إحدى مراجعات كمان. تفضل. الدكتور فادي. تفضل. كاتبة رشاقة حلم، الشاعرة والأديبة ثراء الرومي، كاتبة مثل هواجس أنثى، يمكن يوميا عنا هالمونولوج الداخلي أمام البراد مساء منقول بيحبني لازم يحبني مثل ما أنا بدي أتعشى، والصبح منطلع بالمراية منقول بدنا نبتدي ريجيم. كاتبة الحلو يحب المالح، المالح يحب الحامض، وتلتهم الطعام كمن حرم منه لشهور عديدة، ويبقى ثمة شيء يطلبه الجسم لعله الشوكولا، ينسحق اللوح الدسم بين أسنانها، بين أسنان باغتتها نوبة شره مجنونة، ولكن لا جدوى، ماذا لو كانت المكسرات هي ضالتها؟ ويستمر الفكان، شوف التعابير بتدل على هي شعورها بهاللحظة، بطحن أصناف الطعام دون أن يشبع الوحش الذي استوطن معدتها على حين غرة. تتراقص في العين دمعة حرة، وينفجر ينبوع بكاء لدى أتفه المواقف، ووسط كل هذا تسأل نفسها من أنا، وأية أعراض تلك التي تسيطر على جسم أصبحت جل أمنياته أن يستعيد رشاقة الماضي بأقل خسائر ممكنة. دكتور مثل هيك هواجس المراجعين عن الدكتور فادي بيحكوا له عنه، يعني حضرتك الحديث اللي بتجي بتحكيه مع المريض هو مو بس بتعطيه ورقة، يعني لاحظنا بالدكتور فادي انه بيلعب على شيء اسمه تعزيز الثقة بالنفس، دايما عندك تحفيز، وهي هي الكاريزما اللي بيبحثوا عنها كتير ناس بيشتغلوا بنفس المجال. ممكن انه كتير نحن نتطرق لموضوع ما يسمى الدجل العلمي. الدجل العلمي ظاهرة شائعة جدا. الدجل العلمي ممكن أنه أنا استغل عدم معرفتك بشيء وأنا أثبت لك حسب قوانين لك أنه هي قوانين فيزياء أو قوانين رياضيات، أو حسب مثلا أنه والله متوسط حسابي عدد تعداد البشر، قديش في بشر على وجه الكرة الأرضية، وقديش عم يستهلك كل واحد منهم أكسجين خلال اليوم، وقديش عم تطرح، يعني قديش في وارد وصادر من الأكسجين. ممكن أني أثبت لك أنه بعد 4 أو 5 سنوات أنه أنا في رح يخلص الكون ورح نموت كلنا، وهذا باستعمال معادلات ودراسات وحسابات وإلى آخره. فموضوع أنه أنت بدك تعتمد دائما على المنطق، على منطق العلم المجرد بحياتك، هذا شيء لا يمكن حدوثه. يعني موضوع حياتك من الصبح للمساء هو موضوع خاضع للنسبية. بتشكر جدا ست سراء، كلامها جدا جميل. الرشاقة ممكن أنها تكون مو بس لجسمك، ممكن تكون لأفكارك، ممكن تكون لأحلامك، ممكن تكون لا رشاقة لانتقالك بين مدار ومدار وبين فكرة وفكرة. بالبوست اللي هي كتبته وحكت عنه، الفكرة الأولى اللي بتتبادر لذهني أنا بس أقرأ بوست مثل هذا، أنه أنا بدي أسأل الشخص أنت محدد شو بدك قبل ما نقول هذا بيحب هذا وهذا بيحب هذا. أنا لما بكون أنا محدد تماما شو بدي واصل له عن قناعة، يعني مو أنه أنا خلص أخذ قرار أنه أنا بدي يكون هيك بس أنا ماني مقتنع بهذا الطريق، لا، أنا بدي أخده بقرار مجرد عن كل ما يسمى عوامل ضغط خارجية. أنا وصلت لما يسمى قناعة، ما وصلت لهي القناعة. لما أنا بدي أوصل لهي القناعة وأنا محدد شو بدي تماما، كل الحلو اللي بحب المالح والمالح اللي بحب الحامض والشوكولا وإلى آخره، بتصير عندي أنا مرحلة أخرى أو معنى آخر. معنى آخر. فالست سراء قالت على أو كتبت بشيء جميل، يعني أنا فيني استقي منه أكثر من قصة حكينا فيهم ولازم نرجع نحن نعيدهم. موضوع أنه نحن يجب أن نبدأ بشكل فعال وليس منفعل. يعني أنا ما بدي يكون منفعل بالمجتمع أو منفعل حتى بأقرب الناس إلي، أنا إنسان يجب أن أكون فعال. أول شيء الفعالية بدها تبلش من نفسك، بدك تكون فعال مع نفسك، أنت بدك تبلش تنشر على الأقل بوسطك أو بمحيطك القريب ثقافة ولو كانت بسيطة. مثلا هلأ كتير أنا حابب أنه تنتشر ثقافة الماء. يعني من لما نحن كنا صغار ببيوتنا بنسمع يلا اجا وقت الاكل، ولا مره سمعنا اجا وقت المي. ليش نحن ما بنضبط مؤقت معين او منبه معين بنضبطه انه لما يرن خلص ارتبط عنا هذا الموضوع بشرب الماء؟ لأنه بجوز يعني متعودين بس نعطاش أكيد رح نشرب. بتشكرك. هذه من الأمور اللي أنا كتبتها قبل ما نبدأ باللقاء، لأنه فعلا النقطة شوي حساسة. نعم سيدتي، رح أحكي شيء من اللي أنا بحكيه باللقاء عادة لما بيجوا لعندي الناس لأول مرة. نعم. موضوع أنا جسمي ما بيطلب مي هي العلم لا يمكن أنه يقبلها منك، بينما أنه أنا ما بعطش أو بنسى أشرب المي هاي العلم بيقبلها. ليس لأنه صحيح المعلومة، لأنه مفسرة. لما العلم بيفسر شيء بيقبله، سواء كان صحيح أو خطأ هو فسره، بقى العلم مسخر لخدمتك بالنهاية. فأنت ممكن كتير أنك تطلب مي وما تحس بالعطش، أكيد ممكن، أكيد ممكن، وهذا التباس قديم جدا عندنا كبشر. يعني أنا رح أقول لك أنه للماء بجسم الإنسان ثلاث دورات. دورة الماء هي، مشان ما يكون الحديث مبهم، دورة الماء هي دخول الماء إلى ما يسمى سوائل الجسم. وسوائل الجسم ليست فقط الدم، يعني في الدم، في سائل بفرجي، في سائل الخلوي. دورة الماء هي دخول الماء كمادة أو كعنصر إلى سوائل الجسم، والخروج محمل بنواتج الخلية. هلأ نحن على مدار اليوم أثناء اليقظة وأثناء النوم في شيء اسمه عملية الأيض، في عملية تجدد الخلوي، في عمليات، فعم يصير في عنا شيء اسمه نواتج خلايا. قد يكون بعض منا سموم، قد يكون خلايا متضررة، قد يكون شاردة حرة، قد يكون إلى آخره. مهمة الماء دخول إلى السوائل، والخروج محمل بهذه النواتج السموم، وهي السموم بدها تنطرح بآليات الطرح، اللي هي شو؟ الجهاز الليمفاوي، اللي هي الكلى، اللي هي الأنسجة، اللي هي الصفراء مثلا. يعني في وسائل المسؤول بدرجة 90% أو بنسبة 90% عن تصريف نواتج الاستقلاب أو الأيض هي الكلى. ودورة الماء الصغرى اللي نحن بتهمنا غذائيا هي دخول الماء إلى الدم، والخروج محمل بنواتج هذه الخلايا. هاي الدورة بتتم بمعدل كل 90 دقيقة أثناء اليقظة، وتقريبا كل 4 ساعات أثناء النوم. نعم. معنى كلمة تتم دورة الماء معناتها لازم يفوت مي نظيف للمجرى الدموي ويطلع محمل بالسموم. تمت الدورة بده يدخل مي نظيف مرة تانية، بهاللحظة هاي بده يصير طلب مي، سواء أنت عطشت واللي ما عطشت بده يصير طلب مي. طيب نحن هون إذا قلنا أنه بمعدل كل 90 دقيقة وبشكل تقريبي عم بيصير ما يسمى طلب الماء، طلب الماء منا مختلفين عليه، في دورة ماء صغرى بدت تم ما في مجال. طيب ليش ما عم بعطش؟ ليش بنسى أشرب مي؟ بمر علي يومين ثلاثة وما بتذكرني أشرب كاسة مي، كتير شائعة. آلية طلب الماء هي اللي عم توقعنا بالشك أو بالالتباس، لأنه آلية طلب الماء تطابق آلية طلب الطعام. ما في إنسان على وجه الأرض أبدا قادر أنه يميز بين شعور الجوع والعطش، تمام؟ بس كمان مشان ما يكون الكلام يروح لمكان خاطئ في أذهان السادة المستمعين، مو معناته أبدا أنه المي مادة تنحيف، مو معناته إذا أنا كنت جوعان أو شعرت بالجوع بروح بشرب مي معناته أنا رح أحس بالشبع. لا، العملية متطابقة مو الشعور متطابق، العملية بمكان والشعور بمكان تاني. لما أنت بتكون آخذ قرارك أنه أنت كل ساعة ونص بدك تشرب ولو جرعة بسيطة من الماء، أنت هون على مدار اليوم راح تحس أنه أنت واثق من النتيجة اللي أنت بدك توصل لها. مهم جدا، مهم جدا. في شيء يسمى الدارة السلوكية المعيبة أو العكوس. عندما نقوم بفعل معين يعتبر هذا الفعل هو سبب يؤدي إلى نتيجة، لما منكون فايتين بما يسمى الدارة العكوس النتيجة تصبح سبب. يعني بلغة سهلة شوي، اللي ما بيشرب مي بيضل عم يأكل كل النهار، كل ساعة ونص جاي طلب ما بيعرفه هو جوع ولا عطش. اللي بيضل عم يأكل كل النهار رح ينسى يشرب مي، فإذا ما بيشرب مي بيضل عم يأكل، ما بيأكل بده ينسى المي. فإذا العلم فسر كيف ما بتعطش، العلم فسر لك كيف ليش بتنسى تشرب المي. بس العلم قبل أنه أنا جسمي ما بيطلب مي، لا قطعا، في عملية عم بتصير قدام عيوننا كل يوم، عملية تجدد الخلايا، لولاها نحن بننتهي خلال 4 ساعات. طب شو هي الحالة اللي بالفعل نحن لما بنعطش شو بكون وضعنا؟ خلينا نقول عطشانين، خلينا نجمع مثلا، خلينا نجمع خيوط. نعم، خلينا نجمع خيوط. إذا بدنا نعتبر أنه الخيوط اللي بدنا نجمع إحداها هي خيط التغذية والالتباس اللي نحن واقعين فيه بين جوع وعطش. شرب الماء ما لازم نحن نستنى لحتى نعطش مشان نشربه. حلو. بنفس الوقت تماما من العادات المهمة جدا جدا لا تستنى حالك جوع لحتى تأكل. صحيح، ما نفس القصة. يعني كمان بتجينا من السلوكيات الخاطئة أنه أنا طب أنا ما بحب أشرب مي، فبشرب 4 كاسات الصبح وبشرب 4 كاسات المساء وبخلص. هذا بيكون مثل اللي شو عم يعمل، بيكون أنه أنا افطرت وتغديت وتعشيت الصبح وما عاد أكلت لتاني يوم. ما نفس الشيء، ليش ما نفصل الأمور عن بعضها نحن؟ لا تستنى حالك لحتى تعطش ولا تستنى حالك لحتى تجوع. صحيح. تمام؟ طيب. الكميات ما لازم تكون كثيرة، خلي الكمية تكون قليلة وجرعات كثيرة. طيب دكتور، بالحمية الغذائية اللي بتقدمها حضرتك للبعض، لما بيكون في بس ثلاث وجبات بيحق له لهذا اللي عم يتبع الحمية للشخص كل ما جاع ياكل؟ ما هو عنده ثلاث وجبات خلال اليوم. ايه بيحق له. لما انا الورقة اللي دائما بعطيها في مرافقة لإله، المرافقة هي رمز أنا بعطيه للمراجع إنه العمل بيتقسم مسؤوليته علي وعليك. في ورقة أنا بدي أعطيك إياها، هاي الورقة فيها كتير أسئلة عم تتورد علي بشكل كبير، فأنا بكتب أجوبتها مسبقا. بكتب فيها إنه عندي شعور الجوع الشديد، ممكن تناول أي شيء ما بيعتبره الجسم قاعدة أو ما بيعتبره الجسم مولد للطاقة، مثل الخيار أو الخس أو الملفوف. هالثلاث مواد هدول بيتسموا ساب بيز تحت قاعدة، يعني يمكن هني بناخدهم وما بيولدوا طاقة بشكل إنه فنحن ممكن ايه اذا جاع انه اذا حسينا بالجوع انه ناكل من المواد هي. طيب بنرجع لنص سراء بس بموضوع انه اللجوء والبكاء. برايك انه غير انه اللجوء العاطفي للاكل اللي متعودين احنا عليه من صغرنا، لما بيكون شخص عم يحكي عن حاله بهالطريقه، يعني شوف كيف وصفه انه وحش فكين، في بلهجته هيك استهزاء، يعني لما بيكون الشخص جايك وعنده هالحالة هيدي من يمكن عدم تقدير الذات، بيوصل واحد البدين أحيانا لما بيكون ما عم يقدر ينزل لهالمرحلة، فيك تشتغل حضرتك شوي على هذا الخط ولا بتنتظر لحظة؟ كيف بدي أشتغل؟ أنا اللي بدي أقول لك يا أنه أنا أؤمن بالتخصص، يعني أنا كيف بدي أشتغل؟ أنا إذا لقيت أنه مثلا في إنسان جاي لعندي عنده سبب 2-3-4 للحزن، بحاول أنه أنا ما يصيروا 5. طب في داعي انه كل الاسباب اللي بيؤدوا الى نحن لجوءنا العاطفي باتجاه الطعام، الا هالاسباب هي كلها لطالما موجوده، في داعي نزيدهم اسا سبب؟ وانا برايي لما بيرتفع الوزن زياده بيكون هذا هو الشعر التي قصمت ظهر البعير، يعني بما معنى ما في داعي انا زيد اسباب حزن. طيب انا رح يرتفع وزني رح اتضايق. تمام. مشكلتي اللي فعلا أنا ما فيني أعتبرها مشكلة، المشكلة إلى حل، هي من العثرات. خلينا نقول بدنا نتيجتنا بسرعة، يعني نحن بدنا نحصل على نتيجتنا بسرعة أو نوصل للإحباط بشكل سريع جدا، نحن ما عندنا صبر، بدنا نتيجتنا بسرعة كتير. فلذلك بتلاقي في أشخاص بيقولوا لك أنه طيب أنت رحت لعند الدكتور فادي أخذت برنامجه، طب أعطينا برنامجه خلينا نمشي عليه لنجرب ونشوف شو بده يصير معنا. هذا الكلام جدا شائع. سيدتي أنا كتير سعيد بالنتيجة اللي أنا واصل لها لحد الآن، يعني أنا بكون مسرور جدا جدا جدا أنه إسا في ناس بتيجي بتقصد المركز للمرة الأولى. ليش؟ لأنه اللي عم يقصد المركز هذا إنسان يؤمن بالتخصص، يؤمن بالعلم، يؤمن بالغذاء، وهذا بينعكس أنا كنظرتي أنا بشكل شخصي لمجتمعنا أنه كل ما أنه مجتمعنا بخير وللأفضل. يعني فيه ياخد الوراء من أي حدا إجا لعندي قبل منه، بس هو إجا لحتى ياخد هالوراء مؤمنا بالتخصص، فإذا آمن بالتخصص. هون أنا ممكن جاوب، يعني بيجي حدا بيقول لك رحت لعند دكتور فادي طبعطينا وراءه خلينا نمشي عليه. الحمية الغذائية ليست برنامج أو قالب مصبوب مسبق، ما عندي شيء اسمه أنا برنامج، أنا عندي حمية مؤلفة من نماذج أكثر من 90 أو 92 نموذج، كل واحد منهم له صفته. له صفة. صح. كل واحد منهم له صفته، مو من المنطقة أبدا يجيني إنسان يقول لي أنا عم باخد أدوية مدرة للبول وروح أعطيه أنا مثلا برنامج منخفض الصوديوم أو منخفض البوتاسيوم كشردي وبصير في عنده مشكلة أخرى، مو الغاية خفض الوزن من الحمية. طيب رح نتوقف مع فاصل ونكمل مع حضرتك. من ايدي عشقته مش الحال عشقته لا سائل عن شي طريق بدي امشي وهيدا وعد رجال ضليت بحلاك تزيدي القصة طلعت من ايدي عشقته مش الحال عشقته لا سائل عن شي طريق بدي امشي وهيدا وعد رجال بنجدد ترحيبنا بضيفنا اليوم الصيدلاني فادي عباس أهلا وسهلا فيك سيد أوقاتكم هلأ مثل ما ذكرت حضرتك حميات وكلام كتير عن الحميات الغذائية موجودة على النت كيف ما فتحنا فينا نلاقي هلأ بس نشوف شغلات هيك بتحفز عنا سؤال بنحب نسألك يا مكتوب أنه لا يجب أن يكون متبع الحمية مقيد بأي شكل من الأشكال بأي نوع بأنواع الطعام أو الشراب التي يتناولها لكن من الممكن تحديد كميات محددة من كل أنواع المشروبات والأطعمة على أن يتم تخفيضها بصورة تدريجية يعني لما هذا الحكي هل هو رفض للورقة المكتوب فيها بيض عدد كذا برتقالي يعني هل ينفي المدرسة مثلا عم يتبع دكتور فادي سيدتي الحمية الغذائية مثل ما ذكرت هي أحد أنواع الحميات صح؟ بدنا نعمل لهنا حمية غذائية كمان الأنواع واحدة من أنواعها لخفض الوزن برأيي الحمية الغذائية لما عندما تعد من قبل المختص بتاخد شيء من شخصيته بتاخد شيء من شخصيته يعني أنا لما بدي أقول لك أنه أنا حددت لقمتين وحبتين طبعا في سخرية كتير حول هالموضوع هذا أنه أنا بحدد لك خمس حبات زيتون هذا مو الغاية عندي أنه أنا حددت لك خمس حبات ولا عشر حبات ولا 15 حبة هذا الكلام كتير فيه استخفاف بالعقول نحن لما منحط أي مادة غذائية منحطها ندرجها ضمن حمية غذائية لخفض الوزن بدنا ندرسها على صعيد أولا كيميائي الكيميائي هو اللي بيدرس ماهية المادة ماهية المادة الغذائية كربون مرتبط بذرات أخرى فهمنا خلصنا ما من أنخوض فيها الثانية ميكانيكي يعني تناول الطعام يؤدي إلى تشكيل فضلات إنقاص كتلة الطعام يؤدي إلى إنقاص كتلة الفضلات ثالثا ما يسمى سرعة جريان الدم تحديد خطوط الاستهلاك هلأ في ناس عم تعتمد على رجيم مادة واحدة على مدى 10 أيام أو 15 صحيح. يوم طيب نحن فقنا الصبح الدماغ بحالة اليقظة يعني اللي هي هرمون اليقظة اللي هو الأدرينالين عم يخلي الدم يمشي 30 سنتيمتر كل ثانية المساء عم يمشي 15 سنتيمتر كل ثانية ما فينا نتوقع نفس رد الفعل من جسمنا من نفس المادة الغذائية صباحا ومساء صحيح ثانيا فإذا الحمية الغذائية نوع من ضبط النفس نوع من ضبط النفس الحمية الغذائية فيها شيء من مقاومة الذات ما بدي سميها جلد الذات ما بدي سميها لأنه المصطلح قاسي شوي من مقاومة النفس لأنه الإنسان بيستسهل أموره صحيح. عرفت كيف يعني هلأ لقول لك إنه إيه الحمية الغذائية حتى دكتور يعني كلامك بالفعل ما نجلد الذات يعني بتلاقي أغلب الناس حتى الشريهين بيقول لك والله ما بعرف تقلت والله بتصير بألام خفيف مثلا سيدتي عفوا لما نقوله يمكن الخطايا يعني المعروفة وإذا بدنا نحكي عن الأديان مدى لا ما في إنسان إلا ما بيعرف إنه هو تقل يقولون عفوا في التيبت السر للعيش الجيد والطويل هو أنت أكل النصف وتمشي الضعف وتضحك ثلاثة أضعاف وتحب من غير مقاييس مثلا يعني معناته طول عمره في شيء الإنسان ما في مجال مصبوب مجبول على الخير موجود على الغريزة الصحيحة فإذا هو بده يصحى بده يصحى أي إنسان بيقول لك ما فارق معي وأنا متصالح مع حالي هيك هروب من واقع إلى واقع أسوأ ما في مجال ما في مجال فإذا الحمية الغذائية لما منحدد راح أرجع لبداية الحديث ليست كل حمية تؤدي إلى خسارة الوزن الحمية الغذائية بغاية خفض الوزن هي عبارة عن مرحلة علاجية يعني معلش وخلينا نكون كمان أوضح بالحديث إذا أنا هلأ مرضت بمرض معين ورحت لعند طبيب مختص وعطاني أنا دواء أخذته لمدة 10 أيام أو 15 يوم وفعلا أنا طبط من هذا هل يا ترى مرجع أنا لنفس السلوك اللي أوقعني بالمرض وبقول لأني أنا أخذت هالعلاج بعمري مع دمرت؟ ما في منعة ما في منعة ضد البدني ما في أبدا يعني قصدك تقول بدنا نفوت بالحمية الغذائية بدنا نعتبر مرحلة نحن مرحلة علاج بس تخلص منرجع شو اللي عم بيصير أثناء مرحلة العلاج بدي ضل أنا عم خاطب جسمك عم بعطيه فعله واستنى رده لحتى أوصل لمرحلة اسمها مرحلة التوازن الغذائي مرحلة التوازن الغذائي نتيجة لما يسمى ضبط عملية الاستقلاب. أنا بدي أعرف ليش استقلاب جسمك بطيء، ليش استقلاب جسمك عالي، بدي أعرف أوصل أعمل شيء اسمه كنترول ميتابوليزم أو عملية ضبط الاستقلاب، الغاية منها توازن غذائي. اللي بيوصل للتوازن الغذائي إذا وزنه نازل بيطلع وإذا طالع بينزل. فحتى لغويا كلمة ضبط الوزن لا تقتصر على خفض الوزن فقط. صحيح تماما. طب دكتور لما بينزل الوزن بعد الحمية، وهي بنعتبرها فترة علاج، وأخذ الوزن اللي بده إياه، منلاقي إنه مثلا شخصية المتبع الحمية، يعني يا أما هو مثلا ما عاد على فرض كتير رجع على حالته الأولى، يا هل ترى هي الإرادة ولا هي بالفعل الجسم تعود إنه مثلا ما يأكل أكلات شوي بتأدي للسمنة، أو إنه الجسم ما عاد عم يتقبل؟ بجوز لك ثلاثة سواء وبجوز لك ولا واحدة منهم، بس لك هني اللي قلتيهم أنت مكونات من مكونات التوازن الغذائي. نعم. أنا رح أعطيك إياها بشكل ملموس. هلأ أنا رح أعطي مثال عن شخص كان وزنه 100 كيلوغرام. نعم. واتبع حمية غذائية وفعلا وصل لما يسمى التوازن الغذائي. نعم. كيف أنا بستدل أنه وصل على التوازن الغذائي؟ في قيمة معينة عم ينزلها بالأسبوع، هالرقم اللي عم ينزله بالأسبوع أنا عم يعطيني مؤشر عن معدل عملية الاستقلاب، بدي ضل عم بعطيه وراء واستنى نتيجة لتصير هالمعدل هذا ثابت. تمام. أوكي، ما صار ثابت، كان وزنه 100 كيلوغرام وصل للسبعين. نعم. مبروك، أنت حابب هون أنك توقف؟ بيقول لي خالص. طب شو الرقم الأعلى اللي أنت مانك حابب أنك تتجاوزه؟ تمام. بيقول لي مثلا على سبيل المثال 73. أوكي، في عنده بين 70 و 73. إذا صار وزنه 73 و 100 جرام بيرجع لعندي على المركز ومنرجع له إياها على 70. الفكرة أنه ما في داعي الإنسان يرجع لمحل المكان بعدين يقول والله وزني رجع طلع. طب وين كنت لما وزنك رجع طلع؟ وين كنت عنه؟ ما طلع بيوم وليلة أكيد، ولا بأسبوع ولا بعشرة أيام. أنا قصدي كمان بتمنى بس نركز شوي، إنه مثلا كنا نشتهي شيء معين لما مثلا بصير لما بنخلص حمية فينا ناكل، لا فينا ناكل، لكن بصير الإنسان مثلا ما عاد كتير بقى يتقبل، يكون مثلا كان يأكل قطعتين حلو، صار هو نفسيا ما يتقبل غير قطعة، صار مثلا كان يأكل قبل ما ينام مثلا، أو صحيح مثلا بزورات أو هيك موالح، هو نفسيته ما عاد بقى تقبل. يعني بصير هل من الممكن انه مثل كانه تهذب نفسيا؟ هل من الممكن انه انت تمرقي بطريق في حفره توقع فيه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وضل عم بوقع فيه واتهم القدر؟ والحلو هون انه هاي الثقافه اللي بتتغير او هاي السلوك اللي بيتغير نتيجه الحميه كمان بينعكس على الابناء. حكما الانضباط لا يتجزأ، وهو عراب الاخلاق. حلو كثير، عراب الاخلاق، ابو الاخلاق، الانضباط عراب الاخلاق. تمام. حكما دكتور كمان قرأنا أنه قد نعتقد أن اتباعنا لحمية غذائية قرار مناسب وفكرة جيدة، لكن قد لا تتفق أدمغتنا مع ذلك، فكثيرا ما نجد أنفسنا نتصرف كأننا نتضور جوعا. صحيح، أنا ما بدي فلسف الأمر زيادة. نعم. مع أنه في عندي أنا هالشق هذا وأنا بعتمد على هالناحية هي، بس رح نحكي بلغة بسيطة شوي. نعم. هل كل من يشعر بالامتلاء بالضرورة يشعر بالشبع؟ منجاوب، هل كل من يشعر بالشبع بالضرورة يجب أن يشعر بالامتلاء؟ لا لا دكتور، هذا الكلام اللي نحن من بداية لقاءاتنا ونحن بنقوله، ما في شيء توارثوه العظماء إجاء عن عبث. يعني لما بيقول مولانا الإمام علي كرم الله وجهه، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، بس نفهمه لهالكلام صح، لا نأكل حتى نجوع هو معناته لا تستنى حالك الجوع. كنا مفكرين نحن شيء تاني إنه ما لازم نأكل حتى نجوع. وإذا أكلنا لا نشبع، لأنه هذا هو الوضع الطبيعي للإنسان، حتى بيولوجيا فيزيولوجيا شعور الشبع إشارة بتحتاج لأكثر من 30 دقيقة من الوقت، لا يمكن لإنسان يأكل 30 دقيقة متواصلة. هلأ فينا بالمطعم نقعد 6 ساعات موصى، بس 30 دقيقة عم نأكل نبلع ونأكل ونبلع ونأكل، ما فينا. فإذا نحن موضوع أنه نحن بدنا نفصل ما يسمى شعور الجوع عن تناول الطعام. نعم. أي ممكن، واردة جدا، أنا جائع لبعض الحب، أنا جائع لبعض الرياضة، أنا جائع لبعض الجوع، هي طلب شيء. تمام. ثقافة الجوع ليست ثقافة الطعام دائما. تمام. طب يا دكتور لما الواحد بياكل وبتلاقي بقول والله أنا شبعت بس حاس عيني لسه ما شبعت، هون منفوت منفوت بمنحة تانية مثلا، هون منفوت هذا المعاوضة العاطفية اللي حضرتك. أنا دائما بقول لك أنه لما بتتكرر المعلومة قدام دماغنا. نعم. عشرات الألاف من المرات. نعم. حكما بدها تصير من المسلمات غير القابلة للتفكير. صحيح. هلأ أنا رح أحكي عن قصة مهمة. نعم. أنت جربة منشان يكون الكلام ملموس بواقعنا. أنه أنت أعتمد أنه أنت بدك باليوم كل 3 ساعات أو 3 ساعات ونص تأكل وجبة، وخليك أسبوع زمان على هالنمط هذا، وخليك أسبوع تاني ما تأكل لحتى جوع. راح تلاقي أنه الأكل اللي عم تأكله بالأسبوع التاني أكثر من الأكل اللي عم تأكله بالأسبوع الأول ككمية. حكما لما بتوصل للوجبة، لما بتقعد على المائدة جوعان، الأكل اللي عم تأكله غير خاضع أبدا، لا لتفكير ولا لمنطق ولا لأي شيء آخر. دكتور فادي، بعض المراجعين حضرتك ترفض بقى الاستمرار معهم، نعم. أنه أحيانا كتير بعد الترجي بتقولون غيبوا فترة ورجعوا، نعم. هلأ في منهم بيقولوا، هلأ لازم نصحح في بعض أكيد المفاهيم، أكيد أكيد أكيد. أنه في بدانة معندة، في جسم ما عاد بيتجاوب للحمية. حضرتك شو وجهة نظرك بهذا الموضوع؟ وجهة نظري أنه لا يمكن أنه نحن نصغر جسمنا بهالكلام. جسمنا عظيم جدا، لأنه صانعه أعظم. الجسم ما بيعند، الجسم بيدافع عن شيء غلط أنت عم تعمله. الجسم ما بيعند، الجسم بيدافع عن شيء غلط أنت عم تعمله. ليش ممكن أنه نحن نوقف حميات؟ أكيد ممكن نوقف حميات. ست ندى، هون الموضوع بجوز يكون اختصاصي شوي، تمام؟ وأنا قلت لك أنا لا يمكن أني أتعدى على اختصاص مو اختصاصي، ولكن أنا ممكن أني أعطي مفتاح. لما بدو نكون عم نعمل حمية غلط، عم نعمل حمية غلط، المفروض دوليا، أخلاقيا، طبيا، صيدلانيا، المفروض الإنسان ما ينزل أكثر من 10% من وزنه خلال الشهر الواحد. ممنوع. يعني اللي وزنه 70 بده ينزل 7، تمام. وزنه 80 بينزل 8. طيب إذا إجاني شخص وزنه 80 نزل 11، هون بوقف له حميته طبعا، حكما لأنه نزل أكتر من المطلوب. فإذا متجاوز وجبة، متجاوز مكون، أو ضايف شيء غلط، أو عامل شيء غلط، أنا لا يمكن أني أتنبأ فيه، أنا ما بشتغل بالتنبؤ. ولكن حكما لما بتنزل أكتر من 10% من القيمة الكلية، أكيد بده يصير في عندك نقص بحجم الكريات الحمراء ونقص بصباغة، هاي بيضات دم، يعني أمراض دم، أي بيتوقف الحمية هون، الحمية اللي بدها تأذيك بوقفها الأخير. تمام دكتور، في ناس هلا عم تبعث لنا على الفيسبوك، بجوز أول مرة هي عم تسمع حضرتك، بس سمعاني هي عن شرب الماء، كاتبة إنه إذا ممكن بس أنه الدكتور عن شرب الماء بحالة الجلوس أو بحالة الوقوف. حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين شرب الماء بحالة الجلوس أو بحالة الوقوف؟ تمام تمام ميرفات. تمام تمام. المي اللي عم نشربها يمكن نحن مجاوبين على حديث في حلقات سابقة، رح نرجع نجاوب عليه. نسمع أنا وغرام. الماء النظيف صالح للشرب، ولكنه ليس صالح للحقن. ليش؟ ليش؟ لأنه نظيف ولكن ليس عقيم. ما هو العقم؟ الخلو من كل أنواع الحياة. المي اللي عم نشربها ما عقيمة، فيها جراثيم. حتى لما بنشرب ماء معقم عقيم 100%، فتمنا مستعمرة جرثومية، التم، الأسنان، اللثة، اللسان، الجوف المخاطي، هاي كلها أوساط ملائمة لنمو الجراثيم. حلو. طيب نحن شربنا مي فيها جراثيم، ليش مسموح تفوت على جسمنا عن طريق جهاز الهضم وممنوع تفوت بالدم بشكل مباشر؟ الدم لا يملك آلية دفاعية. بنسمع بشيء بمرض اسمه صار معه انتان دم أو جرثم دم، وممكن يوصل للصدمة انتانية. ولا مرة صادفت أنه نحن علقنا مصل من مية الحنفية اللي عم نشرب منها. صحيح. الجراثيم موجودة بالليفة وبالكاسة وبالصنبور وبيتمنا مثل ما قلنا. نعم. هاي الجراثيم بس نزلت على معدتنا، هالعصارة اللي موجودة أو الحمض المعدي يقوم بقتلها بالتماس. يعني كل ما المي أخدت وقت أطول بالمعدة، كل ما الحمض قتل نسبي وعدد أكبر من البكتيريا. عند الجلوس، الفرق بين وقوف وجلوس، لطالما الوضع ميكانيكي فالفرق ميكانيكي. في عضلة بنهاية ما يسمى نحن الكبير للمعدة اسمها العاصرة أو المعصرة السفلى أو البواب، تغلق المعدة عند جلوس وتسمح للماء بالبقاء فترة أطول في المعدة، فالحمض يقتل نسبة وعدد أكبر من البكتيريا. إذا وقفنا في خطأ شائع لازم نصلحه. إذا وقفنا وشربنا المي، المي بتضل بالمعدة ما بتطلع برات المعدة، لأنه الناس بتقولك أنه راحت على الكبد أو راحت على المثاني أو راحت على الكولون، المي ضلت بالمعدة. ولكن تجاوزت البواب واستقرت بقسم اسمه الاثني عشر أو العفج، معدتنا حقيقة 3 جدران، ولكن نحن عصبنا الحسي واحد اللي بينقل العصب واحد. يعني نحن ما منحس بفرق كبشر بين وقوف وجلوس، ما منحس، ولكن حقيقة الأمر أنه بالاثني عشر ما في حمض. يعني 10% من إفراز الحمض الكلي بالمعدة يتم في 12 فقط. فإذا الجراثيم اللي أخذناها ساعتها إذا وصلت حي للكبد مشكلة، إذا وصلت للكولون مشكلة، إذا وصلت للكلى مشكلة، إذا وصلت للرحم مشكلة. فإذا ما نعم نقول إذا كنت قاعد، إذا كنت مثلا ماشي عود شرب مي بعدين كمل مشيك. أنا عم أقول استغل الجلوس لشرب المي، استغل الجلوس تمام. وخلي النمط الصحيح هو الشائع وليس العكس. ليس العكس صحيح. ما نخسراني شيء إذا قلنا لأولادنا بنشرب المي ونحن قاعدين. صحيح تمام. ما نخسراني شيء. فاصل دكتور. نظرات العالم مطم من أحبر لي حزنونك، هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك، نظرات العالم مطم من أحبر لي حزنونك، يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق، أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق، يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق، أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق، أولهم أتقدم وعلم أولهم مجنونة، دكتور كتير كمان على صفحات الفيسبوك أي شيء بخص التغذية صرنا نحب إنه يعني نقرأه. مثلا هون كاتبين مثلا كاتبين بصفحة معينة الحمية أكثر فعالية من التمارين الرياضية في عملية فقدان الوزن، إن كثيرا ما نسمع أن قليلا من التمارين الرياضية كفيلة بأن تفقدنا الكثير من الوزن وصعود الدرج وهيك أمور يعني. طبعا هون نافين إنه رياضة لحالة ما بتنزل الوزن، هذا كلام صحيح. لذلك كاتبين كمان تمارين للتمارين أهمية قصوى بعد الوصول إلى الوزن المثالي وعند محاولة الحفاظ عليه، والتي تعد أصعب من مرحلة فقدان الوزن، وتتيح لنا التمارين في هذه المرحلة تناول كمية أكبر من الطعام دون زيادة في الوزن من جديد. إنه مثلا شو القصد إنه وقت نوصل للوزن؟ سؤال رائع. نعم. رائع. رح أرجع أنا حاول أوصل لاتفاق أنا وياكم. نعم. الحمية الغذائية قالب جاهز؟ لا. الحمية الغذائية عبارة عن خيطان عم نجمع لنجدل جديلة حلوة. هلأ واحدة من هالخيطان الرياضة، واحدة من هالخيطان الرياضة، الثانية المي، الثالثة الالتزام، الرابعة تخفيف الملح، الخامسة معرفة الوضع الفيزيولوجي للجسم، واو. ولكن راح أرجع أنا لما راح أجمعهم كلهم مع بعض راح يكونوا كلياتهم تحت جناح شو؟ حمية. الحمية صحيح. أوكي. واحدة من مكونات الرياضة. نعم. والرياضة أنا كثير بتمنى أنه يكون في عنا ما يسمى ثقافة رياضية. تمام. نحن عنا علم حركة قد ما بدنا، بس علم كتب معنا بيخص الموضوع هذا، معدودين إلهم كل التحية، إلهم كل التقدير. أنا متعصب لما يسمى حمية غذائية، لذلك أنا بلاقي الرياضة بدون حمية ما بتعطي النتيجة المطلوبة. بحكي يعني أنا الكلام اللي أنا بدي أقوله وجوز أنا يتاخذ علي، مع ذلك أنا رح أحكيه بواضح وصريح العبارة. حتى الأعمال الميكانيكية اللي بيقصدوها منشان خفض الوزن كأعمال جراحية وغيره، اللي عم ينزل الوزن هي الحمية اللي عم يتبعوها بعد العمل الجراحي وليس لا. يعني أنا فيني فسر الكلام بواضح وصريح العبارة. في عنا معدة، لما السادة الأطباء باختصاص الهضمية بدهم يكشفوا ما يسمى القرحة الميكروية بيحقنوها بما يقارب 5 لتر هواء. فممكن تتخيلي قديش ممكن تساع المعدة؟ نجيب بالون ونحقنه بخمس لتر هواء ونشوف قديش ممكن يساع. المصطلحات الشائعة حول أنا معدتي كبرت ومعدتي صغرت، هذا بدنا نشيله من بالنا، كلام لا يعترف به العلم. معدتك بتكبر وبتصغر باليوم الواحد 4-5 مرات مع تعدد أنواع العمليات، تدبيس، قص، طي. سيدتي هدول الأعمال، هدول الأعمال بعد ما يخضع لهم الإنسان ما عم يتبع حمية غزائية؟ مجبر بيصير ما بقى فيها مجبر كمية كبيرة. فإذا أنا تعصبي للحمية محق. صحيح. يعني على فكرة في كتير مرضى دكتور بيعرفوا هذا هاي الحقيقة إنه أنا ما عندي إرادة، أنا رايح قصة مشان انجبر. طريقة يعني من الطرق تستحق الاحترام. يعني إذا لم تخطط لنفسك خطط لك. سيدتي يعني سيدتي إرادة. كل مدارس خفض الوزن. نعم. الآمنة نعم. اللي تحت ألف خط نعم. لها منا كل التحية والتقدير. نعم. نحن مدرسة مختلفة، منا أحسن من حدا ولا بدنا حدا يكون أحسن مننا. ولكن في مدرسة سعرات لها الاحترام، في مدرسة زمر لها الاحترام، في مدرسة مسارات طاقة وأبر صينية وإلى آخره لها الاحترام، في مدارس عشوائية ليس لها الاحترام. يعني في ناس عم تاخذ ورقة تمشي عليها لمجرد أنه هي غريق عم يتعلق بإشي، طب الورقة ما بتناسبك. لما بدنا نربط نجاح الحمية فقط بانخفاض الوزن سنفشل سنفشل سنفشل. طيب دكتور اللي بيستعيدوا ببعض الأمور اللي بيسموها مثل محفزة أو كبداية، أنه مثل ما ذكرت حضرتك ما في شيء اسمه معدة كبيرة أو صغيرة، بس مثلا بيقولوا خلينا نعمل بوتوكس للمعدة بس لفترة تصغر معدتنا منصير نكفي نحن رجيم لوحدة. ما بتصغر المعدة، ما بتصغر، ما في شيء اسمه صغرت معدة وكبرت معدة، ما في. هلأ معلش معدتنا رح بدي أطلب منك تعملي التجربة، جيبي بالون بالون وحقنيه بثلاثة لتر هواء مو خمسة، ثلاثة، شوفي قديش ساعته بدها تصير. إذن هي عضلة تأخذ شكل، هي قابلة الآن، نسيج عضلي قابلة يتمدد وقابلة ينكمش. جبنا نحن مثلا اللي هو البوتوكس أو البالون وحطينا مثلا بنصف حجمه، ساعتها أنت رح تشعر بالامتلاء بشكل أقصر وليس الشبع. وأنا كنت عم بشرحها من شوي، مو الشبعان مليان ولا المليان. طب ليش دكتور لما بكون في طفلين مثلا، أنا عم بحكي عن تجربة لأشخاص معينين، واحد صحت طفلة صحت منيحة يعني مو منيحة لا يعني في زيادة وزن بتلاقي لبطن وكرش وهي صف أول، بتلاقي طفل تاني أختها مثلا كتير نحيفة، هديك مثلا بتاكل أكتر منها، بتقول إما أنه خلاص هاي معدة توسعت. هذا يعني جوهر. طب ليه هاي ليش هي هذا جوهر الكلام. معدة ما بتتوسع، دماغ بيتوسع. طيب دكتور فيك تنكر حضرتك أو من خلال العلم اللي عم تاخده أنه في الوراثة إلى دور كبير بموضوع البدانة؟ سيدتي أنا ما نفيت أبدا. هلأ أنا ليش لما بيجي لعندي المراجع ليش ما بعطيه أنا كل هالوراء وبقول له روح مشي عليهم ورجع لعندي إذا خلصت؟ ليش أنا بدي أشوفه كل أسبوع؟ العلم اللي قائم على التنبؤ باطل. أنا ما بتنبأ شو بده جسمك، أنا عم قدم لجسمك فعل، ما فيني اتنبأ برد الفعل. ليش؟ لأنه رد الفعل قائم على بحر من العوامل، الوراثة عامل، العوامل الصحية مثل الغدد أو الكيسات عامل. عم تدون عندك بملاحظاتك اللي بتاخدها على المريض دكتور، بتدون انه هيدا عنده مثلا حكما من قبل ما بلش شيء وراثي من قبل ما بلش. انا لما بيجي لعندي بدي نظن له اضبارة، بدي اسأله مجموعة اسئلة بتهمني، بعدين اقول له شو في عندك خبرني. الاسئلة اللي بتهمني مثلا عن فقر الدم، اكيد انا بدي اتعامل، ما فيني اتعامل مع انسان والله مراد مريض بفقر الدم بنقص الخضب او الحديد او البريتناش مثل انسان طبيعي. ما فيني اتعامل مع السيدة الصبايا نتيجة انتشار ما يسمى المواد الهرمونية، إن كان بالبندورة إن كان بالخيار إن كان بالفليف إن كان حتى باللحم الدجاج إن كان بغيره، عم نشوف كتير حالات للأسف الشديد بين عمر 20 و25 عم يعانوا من ما يسمى متلازمة الجريد متعدد الكيسات أو المريض متعدد الكيسات، الوزن الزايد اللي عم يكتسبه بسرعة، الشعرانية وإلى آخره من هالمشاكل هي اللي هي كمان خط من الخيوط. أنا ما بتنبأ ليش؟ لأنه بكل بساطة رد فعل الجسم قائم على بحر من المعطيات، لا يمكن لأي إنسان الإحاطة بهذه المعطيات. ما في الطقس بين صيف وشتاء، بالشتاء جسمك بده كالوريز بده سعرات لحتى يدفى، ليدفي حاله بالأول ليرفع درجة حرارته بعدين ليتحرك، بالصيف بيقطع المرحلة الأولى بده الحرارة السعرات لحتى يتحرك فورا. فإذا عملية الأيض أو الناتج بين الصيف والشتاء بتختلف. طبيعة العمل اللي قاعد، الوراثة، العامل المرضي أو القصة السريرية، وا ممكن كتير أنه نحن نقرر مسبقا أنه أنت هي هي سلسلة الحمية اللي بتناسبك، روح مشي عليها وتعا، هذا دجل، هذا صار اسمه استباق. طيب تسطيح الشخص اللي عائلته كلهم بدناء وبيعرف حاله انه عنده هالموضوع وراثي، شو لازم يقول لحاله؟ انه انا هيك كل نسمان ولا نستسلم او لا؟ اذا تبع حميه واشتغل على حاله بيتعب بجوز اكثر من غيره اللي ما عنده المشكله وراثيه. طيب ما نتيجته راح تكون احسن من غيره؟ يعني هلا نحن لما بنشوف عائله كل الافرادها عندهم البدانه وشخص قدر انه يقهر المرض هذا تعبه اكثر نتيجته اكثر. صحيح. يعني حتى احترام الناس له راح يكون اكثر. تمام. ما في شيء مجاني. دكتور فادي بسبب يعني يمكن كثره الطلبات اشتغلت والشيء الضروري كان مطلوب منكم هو العمل اونلاين لانه في ناس ما بيسمح لها ظرفها ووقتها وعملها انها دائما تراجع المركز. تحكي لنا عن هالتجربه اللي لاقت مباركه من كثير اشخاص. بشكرك. حسب ما عم نتابعك. بشكرك. العمل اونلاين للناس اللي فعلا عرفت شو يعني انها تستعمل الانترنت خارج نطاق الحكي اللي ما له فائدة. الانترنت في اقتصاد دول قائمة عليه. في دول مرتبطة ببعض البعض عن طريق الانترنت. لما نحن بدنا نشتغل عن طريق الانترنت نحن عم نكون عم نوصل تجربة نحن عملناها هون ونجحنا فيها بدنا نعمم نجاح. تمام؟ بس تفاصيله صعبة شوي. يعني أنا حضور الشخص اللي عندي بيهمني. أنا لما بكون عم بشتغل أنا وياها أونلاين أنا عم بعتمد على هو كيف شايف معطياته. تمام؟ أنا أحيانا بتطلع لما بشوف أحيانا لما بقول للمراجع أنه في شوية شحوب هذا باللقاء المباشر أي باللقاء في شوية هالات تحت العين. أنا هدول كلياتهم عم بسألهم للي بيحب يشتغل أونلاين. أحيانا بتختلف المعطيات يعني بجوز يقول لي مثل ما هو شايف. أحيانا بيكون في شوية شحوب أنا بشوفه مرضي وبيقول لك شغلة عادية تعبان اليوم أو نايم بارح متأخر. أنا الشغل أونلاين هو نوع من توسيع الميدان لشو لحتى التجربة نجحت كانت فعالة خليها تنتشر بشكل جيد. لذلك أنا حطت عليها ضوابط صارمة جدا قاسية شوي ما لشي. هلأ الموضوع أنه نحن بدنا نشتغل أونلاين لا يمكن أنه نحن نمرق بحارة العوران إلا ما نحط إيدنا على عيننا. للأسف الشديد الإنترنت حاليا يعني الفيسبوك. هذا غلط. لا الإنترنت ممكن التواصل عليه كوسيلة للتواصل الاجتماعي حقيقة للفائدة فعلا فينا نشتغل على الطريق هذا ولكن طريق محفوف بالحذر. يعني كثير لازم نكون حذرين بالتعامل مع الانترنت ولكن من ضرورات العصر دكتور واحد يدخل بهالمجال لانه صار في ناس عم تحكي معنا انه نحن من الشام بدنا نيجي من الشام بجوز نحن نتكلف ماديا بالجي بجوز نحن نخسر من وقتنا نحن ما عم يعطونا اجازات لحتى نطلع ففي ظروف نحن بدنا نراعيها. بلشنا بالشغل عبر الانترنت طبعا خارج محافظه طرطوس حكما يعني اللي بمحافظه طرطوس قادر انه يجي وأفضل. الأهم أنه أنا المحاضرة اللي أنا بحكيها بأول شيء واللي الناس سمتها محاضرة وأنا ما بحبها التسمية هو لقاء تمهيدي. هو أنت تعريف أنت كنت بمرحلة بحياتك بدك تنتقل لمرحلة تانية حقك تعرف المرحلة الانتقالية هي شو هي. فسجلتها صوت ونزلتها على قناتي على اليوتيوب فممكن لأي إنسان يفوت على اليوتيوب ويكتب بخانة البحث كلمة لقاء تمهيدي ويسمع اللقاء. وأي إنسان بده يشتغل أونلاين أنا بشترط بالبداية أنه يكون سامع الحديث بشكل دقيق. بعدين نحن نبلش. دكتور في سؤال كمان أنه هل الأطفال الصغار بعمر بداية المراهقة كمان شوف المصطلح شوي محلي بيصير عندهم فورة هرمونات وبيزداد وزنهم بسرعة. حضرتك بتكره حالات التعميم أنه كل الأطفال بس بعض الأهالي بالفعل بيلاحظوا أنه الولد بسن المراهقة كتير سمين يعني كان جسمه منيح بلش بالمراهقة يسمن بتسارع رغم أنه أكله ما كتير تغير. برجع بعيد لما الأهل بدهم يلاحظوا الأهل يتذكروا شو عملوا لحتى وصلوا لهي النتيجة. الأهل هن المسؤولين عن كل شيء. شو عملوا؟ ها؟ وعلى فكرة أنا ماني عم بحكي عن فعل ورد فعل مباشر بجوز شيء من زمان كتير عم يتخزن بذهن الطفل لحتى صار مراهق وصار رد الفعل هذا. هي ممكن كتير ممكن كتير. نحن هلأ عم نسمع أنه الكولا كتير مضرة الإندومي كتير مضر. طيب لما الطفل هذا تحول إلى مراهق بده بقى يطلق شخصيته أي شيء ممنوع عنه بده يروح ياخده هو ليثبت أنه الأنا صارت موجود. شو كان الحل أنه من البداية نحن نعرف الطفل بحوار معين ما نمنعه ما نمنعه ما نمنعه ما نمنعه نحن نوفر له إياها ونقول له إنه هي هيك هي هيك وهي هيك وهي هيك، بينما إنه نمنع ونقمع حكما لما بده يطلق صيحة الأنا. أي إنسان في عنده صيحة أنا موجود، أنا صرت موجود بهالحياة، بده يطلق هالصيحة هذه، بدك تسمعي كأم جواتها كل شيء عملتيه أنت بالقبل. تعرف دكتور مزبوط، يعني أنا عم لاحظ حتى الأطفال أثناء حوار هادي، يعني بيقول لك ماما ماشي مرة بالأسبوع بصير لحاله مثلا، يعني إنه مهم ما أمنعه ما يصير فيها الكبد. لما بدك تمنع الطفل بشكل قاسي عن شيء رح يقول لك إيه، رح يقول لك إيه. ست ندى، بداية الحديث كانت رائعة جدا، أولادنا ما بيسمعونا، أولادنا بيقلدونا. هلأ بيقلدونا بشيء نحن عم نعمله ما فيهم رح يعملوا. هلأ مثلا بتلاقي أنه الطفل واقف قاعد عم يراقب أبوه وعم يسوق السيارة، بيرجع على البيت بيحط لعبة بإيده بيصير يسوق مثل ما أبوه عم يسوق. هلأ لا هي سواقة، هي من السيارة، بس هو عم يقلد أبوه. فكر. ذكرتني أنه في أب عم يمشي بطريق ترابي في حفر، هو عم يمشي وراء ابنه، قال له بابا دير بالك، عم بيقول له لابنه يا ابني دير بالك في هون حفر، قال له انت دير بالك مو انا عم بتبع خطواتك. تمام. امبارح من المقاطع اللي جدا هزتني واثرت فيني، وارسل لي اياها احد الاصدقاء اللي دائما انا بذكره بلقاءاتي، المحامي الاستاذ علي رحمون، رائع جدا هالانسان. بعت لي مقطع عن البرمجه العصبيه. بغرفة انتظار عند الطبيب، في شخص اتفق مع الطبيب انه كل ما سمع صوت يطلع صوت مثل البيب، فكل ما سمع الصوت يوقف. فبيجوا المرضى بغرفة الانتظار بيقعدوا، كل ما طلعت البيب بيوقف هو، فصاروا تلقائيا كل ما سمعوا البيب يوقفوا كلهم. راح هو اللي كان هو رأس القاطرة، راح. وإجا ناس ما كانوا متفقين مع الطبيب على هالموضوع هذا، بس تعودوا أنه كل ما سمعوا البيبي وقفوا. نقلوا التجربة. نحن لابد عنا إذا بدنا نوصل لنتيجة صحيحة نسأل أسئلة صحيحة. منيح اللي حكيت هالكلمة، لأنه موضوع حلقتنا هلأ بعدك دكتور فادي برنامج راديو رح نحكي عن الأسئلة، عن أنواع الأسئلة، وليش مثلا ممكن نكافئ الطفل على جواب جيد، ليش ما منكافئه لما بيسأل وبيطرح سؤال جيد. سؤال بتذكر بهالخصوص هذا كلام الأديب الرائع رحمة الله عليه أنسي الحاج، السؤال مباغتة للآخر في سره. لما أنت بتسأل حدا أنت بدك منك عم تسأله لتختبره. حكما لما أكون أنا قاعد وفي مجموعة جديدة أنا عم بسألهم أسئلة، أنا ما عم بختبر معلوماتهم حكما أنا بعرف الجواب، بس عم بسألهم السؤال بشكل تفاعلي. أي إنسان عم يسأل الآخر سؤال حابب أنه يتفاعل معه، هي كونكشن، تواصل. يعني وسؤال ذكاء، يعني هو كل الإجابات تكمن في داخلك، ما عليك إلا أن تقرأ أو تسأل سؤال صح. حياك الله، هذا مزبوط. هذا موضوع أنه نحن بدنا نسأل معناتها نحن بدنا تواصل. تماما دكتور. خليت رحمة بعينك ما خليت، وحدي داير اسأل وينك ما خليت، ما خليت، ما خليت رحمة بعينك ما خليت، ما خليت، وحدي داير اسأل وينك ما خليت، ما خليت. انت خيط الوصل قطعته واني درب الجمر قطعته، انت خيط الوصل قطعته واني درب الجمر قطعته، باقي على الوعد اللي قطعته ما خليت، ما خليت رحمة بعينك ما خليت، ما خليت رحمة بعينك ما خليت، وحدي داير يسأل وينك ما خليت، ما خليت. دكتور فادي بنهاية حديثنا بنتمنى هيك تعطينا بعض العادات اللي ممكن تكون هيك إرشادات. أنت حضرتك بتقول كل شخص له حالة بحد ذاته, ولكن شيء يمكن عام يمكن يمكن ممكن كثير نحن نعطي نصائح عامة. أول واحدة ننشر ثقافة المي. إجا وقت المي إجا وقت المي ولا بيقولوا بخيل يا دكتور شو هذا قاعد عم يعزمنا على المي يا ستنا مين اللي بيحبني أكتر, اللي بيقدم لي شيء بيفيدني ولا اللي بيقدم لي شيء بيضرني؟ حلو. الأكل مع قدر المحبة. أولا عدم شرب الماء أثناء تناول الطعام, يعني خلي دائما حرام لي الوجبة نص ساعة قبل وساعة بعد. تماما. عدم الانتظار حتى الشعور بالجوع مهم جدا. تحديد الكميات اللي بدنا ناكلها, انه انا خلص انا بدي اكل هالرغيف هذا الخالي انا حطيته واكلته خلص حتى لو كنت شاعر انا بالجوع. انك تقوم عن الاكل مانك شبعان هذا كمان شيء مهم جدا. في معنا اخر الحلقه في ناس حابه تتصل على 213 215. معنا اتصال. مرحبا. الو. اهلا وسهلا. هلا. مرحبا دكتور فادي. لحظه لو سمحت. عرفت يمكن كانه ميس. ميس. اهلا ميس. ما فيني ما احكي, انا صديقه البرنامج المتابعه. اهلا. انت صديقه البرنامج وصديقتنا الشخصيه واختك. صديقتك واختك. يا اهلا. اهلا. هلا في موضوع مشكلي, هلا انا عاني منه كثير. نعم. مشكلي اجتماعيه. نعم. وكاتب مشكلي صحيه. نعم. فهلا الناس صارت كلها حكي انه ميس انت وكاتب هاي المشكله لانك انحفتي. ايوه. فهي انا الموضوع اللي حكيته فيه بدايه البرنامج كثير كثير عم عاني منه تحديدا هذا السهر. لأنك انحفتي, يعني صار يكل كل ما يفضي لوزنك, انت انحفتي انت مرضي. فالمرض يلي القصة الواقع فيها دكتور فادي بيعرفها بشكل مضبوط. نعم. ولو كنت انا بوزني القديم اللي كنت فيه كان هلا وضعي سيء جدا. نعم. ودكتور فادي بيعرف هذا الحكي. نعم. فصار انا عندي مهمتي اضافة لمرضي اني انا اقنع الناس انه انا لو كنت سمينة انا كان هلا مرضي ضعفين. مو هيك. نعم. صارت هاي المشكلة, صرت أنا أطلب مني نروح أقرأه على الإنترنت. يعني حتى أنا لما عرفت هذا الشيء صرت يعني أول شيء قلت بقلبي الله يوفقك دكتور فادي. شكرا. يعني سلت عني نص المشكلة اللي أنا عم عاني منه. يعني حتى بالعلاج الحمية لعب الدور, العلاج هو أهم شيء. شكرا. شكرا يا ميس, شكرا إليك على كل شيء مو بس على هذا الشيء. أنت اللي شكرا إليك على كل شيء. رح قل لميس بشكل مقتضب جدا لانه يمكن خلصنا من نقايه من اقتربنا من نهايه الوقت. الحميه الغذائيه, اي انسان عم بيقول لك انه دير بالك من الحميه الغذائيه رح تموت من وراها, هذا انسان ما عنده اراده يمشي على حميه غذائيه ولا عنده اراده يعمل الربع اللي انت عملته. انا اللي رح اقول لك اياه بصراحه, الحمية الغذائية ممكن تكشف عطل, بس إن تعمل العطل هذا مستحيل. هي أولا. ثانيا وهو الأهم, بأي مرض كان وبأي اختصاص كان طبيا, أول شغلة بيقولوها السادة الأطباء, أخي نزل وزنك مشان مفاصلك, مشان قلبك, مشان جهازك الهضمي, منشان منشان منشان أيا كان. حكما لما إنسان بده ينصاب بجلطة إذا كان وزنه فوق 120 كيلو غير إذا وزنه 75 كيلو, هذا ما في مجال النقاش فيه. حكما الكلام اللي قالته ميس صحيح, لما بينزل الوزن بيساعد على انه الشيء اللي بده يتم يكون اخف, لانه بده يصير وغير مرتبط بقصة سابقة. بحكي من تجربة شخصية, انسان نمطه رياضي وقديم, غذاؤه متوازن جدا, اصيب بما يسمى التهاب المفصل الباكر او الكيسة القشرية بالمفصل. شو دخل بحمية وشو دخل برياضة وشو دخل بغذاء؟ أمر بده يتم تم. هذا ما دخله لا بنمط غذائي كسول, عفوا خاطئ, أو بنمط حياة كسول. لا. نمطه صحيح وصارت معه, فبده يعرف كيف بده يتعامل مع هاي الإصابة بفن أو بعلم عند المختصين. لما بيكون هالإصابة هاي صارت مع إنسان ككيسة قشرية أو كالتهاب مفصل وزنه فوق 100 كيلوغرام غير لما بيكون وزنه 80 كيلوغرام, هذا حكما يعني ما فيها اثنين يحكوا فيها. أنا رح سمي الخطر حقيقة. ممكن يكون في خطر من وراء اتباع حمية, أكيد ممكن يكون في خطر من وراء اتباع حمية خاطئة لا تناسب الحالة العامة, أو عدم الالتزام بتعليمات حمية, أو أي خطأ آخر ممكن جسمك يعتقد أنه رايح باتجاه الموت. صحيح. جسمك مثل ما قلت لك، جسمك بيدافع عن شيء غلط انت عم تعمله. لقلك انه صار معي فقر دم من وراء حمية غذائية، هذا كلام ناس ما عنده إرادة تمشي على حمية. الأخير بدأت لك يا أخي أنه صعب علي، فأنا يلا بده يصير معي فقر دم، ما بدنا نعطيه للولد، الولد عم يكبر هلأ. شو الحمية بدها تأثر على نمو الولد؟ الحمية بتساعد نموه، لأنه حمية مؤلفة من كل عناصر الطبيعة وهرم غذائي متكامل. لما ما فينا نلتزم بالحمية منقول الحمية عملت لنا كذا أو صار معنا شيء من وراء الحمية. لا، المرض مثل ما قلت من شوي أنه نحن بدنا شغلتنا بسرعة، بدنا ننزل بسرعة. لما بننزل بسرعة بنقول صار معنا شيء من وراء حمية. نحن كمان المرض ما بنعترف فيه إلا إذا كان مرض شديد. المرض المزمن أهم، يعني الأجدر بالعناية أنك تدير بالك من الأمراض المزمنة اللي ممكن تعمل لك أعراض حادة. صح، بالفعل مثل ما ذكرت ميسي يمكن في كتير محبطين بطريق الواحد دكتور. يعني بدل ما يقولوا له دائما مبروك بدون يذكروه بمساوئ هيك موضوع، ممكن تمرض، ممكن يهر شعرك، ممكن يتبشع بالشكل. كونه أنت يعني جيتي على حديث السيدات والرجال بموضوع الحمية الغذائية، وموضوع أنه دائما السيدات بيقولوا أنه لازم نبلش بحمية ولازم نعمل الرجيم ولازم نعمل كذا. في من خبرتي والتجربة أو الكم اللي صار موجود أني أنا عم بقدر أحيانا حدد أنماط. في نمط من الأنماط رجال ما بفيهم يعملوا الحمية بكل بساطة، بس بيدعموا شريك، بيدعموه تماما، أنه أنت أعمل الحمية أنا ما عندي مشكلة، أنا بيدعموه بشكل كتير جيد، هذا نتيجتهم رائعة. في ناس العكس تماما، ما عندنا ثقافة حمية. لما بتقول أي قدام، هلا خلينا نعملها تجربة، إنه أنا تقول عم تعمل حمية قدام 10 أشخاص من أنماط مختلفة، 9 بدهم يردوا بسخرية واستهزاء واستكبار وإحباط، 1% بيقول لك لا برافو تابع الشيء اللي أنت. الثقافة ما انتشرت وصعبة جدا، يعني حتى بدها وقت كتير وبدها جهد كتير. اللي عم تعمله ميس، ميس صديقة غالية جدا، نوجه لها كيف تحيي بتشكر اتصالة، بنت أكابر. يعني لما منقول أنه صار في معنا مرض من وراء حمية غذائية، فهون نحن ما نفهمني شوية الحمية الغذائية. المرض بده يصير بده يصير. البعض عم يستغلوا حتى التحذيرات اللي بتذكرها حضرتك أنه ممكن يقل المدخول الغذائي فتقل الكتلة، فيصير عندكم حالات اكتام، فبس يصير معهم هالحالة خلص نحن بدنا نوقف دايت لأنه صار معنا هيك. يعني كمان عم يستعملوا أحيانا نفس عباراتك ليقولوا أنه نحن صار عندنا هال صحيح ما نحن ما قادرين أنه نحط إيدنا على نقطة البداية الصحيحة. دائما بيجوني أشخاص بيقولوا لنا لأنه صار معي اكتام ما عاد استرجيت أكل، بينما العكس هو الصحيح تماما. يعني تناول الطعام يؤدي إلى تكون الفضلات. طيب إذا ما عم تتكون فضلات بكتلة صريحة ترقى إلى مستوى التنبيه، شو بدنا نعمل؟ إذن مثل ما ذكرنا هي ثقافة بدها وقت طويل لتنتشر دكتور، لهيك نحن موجودين، لهيك عم نتابع مع حضرتك هالسلسلة الغذائية دائما، وإن شاء الله يا رب يكون عم يوصل الصوت لأكبر عدد ممكن من الناس تستفيد من إجاباتك. شكركم دائما وأبدا، دائما وأبدا. أنا دائما بختم بشكري لإلكم بشكل شخصي ولا إذاعة أمواج، وكل مرة بنرجع بنذكر لقائنا دائما هون عبر هالمنبر هذا، لأنه بيذكرنا دائما بانتمائنا للبلد وللهيئة اللي تابعة لدولتنا. نحن بنتشرف بوجودنا، بنتشرف بلقائنا معكم، وبشكركم كثير. شكرا لك، ألف عافية، نورتنا. شكرا لكم. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد، فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات، لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت أنا غنيت. غرام اليوم قدموا الساعة. ليه برأيك قدموا الساعة؟ نبتدي فقرتنا بسؤال، لأنه اليوم لنحكي عن الأسئلة مستمعينا ببرنامجنا راديو. كيف بدك عني تغيب يا حبيبي لا ما تغيب، أنا كيف بدك عني تروح يا حياتي لا ما تروح، أنا كيف بدك مني تضيع ولا بدي. تعلمنا بالمدرسة أنه في مفردات كتير بنستعملها للاستفهام. طبعا. أحيانا السؤال بيكون للسؤال بالفعل للحصول على إجابة، أحيانا بيكون استنكاري، أحيانا بيكون ليذكرنا بشي حابين نخبيه. هي مستمعينا الأسئلة يعني إلى استفسارات عدة، سواء كان أسئلة درسية بالنسبة للصفوف أو بالنسبة للطالب، أو أسئلة شخصية. يعني ممكن كتير السؤال الشخصي، على فرض كلمة كيفك، إذا بتقول لحدا كلمة كيفك ممكن يقعد يشرح لك والله ماني منيح والأمور كذا. هو لازم نفهم أنه كلمة كيفك هو بس مشان ترد عليه تقول له منيح، وبس ما بده يسمع شيء عنك. سكن في كيف، كيف بتبعد عني وبعدك سكن في كيف، كيف كيف بتبعد عني وبعدك سكن في. بالفعل ممكن كتير يكون طارح السؤال هو عم يطرحه فقط كنوع من السلام، مثل مرحبا يقول لك بدل مرحبا كيفك. ولكن غرام في ناس كتير يمكن تنطر هالكيفك وبتصير تسترسل بجوز وتحكي، وساعة التانية بيقول يا ريت لا سألته ولا قلت له كيفك. سكن في كيف، حب الهارب من وعدك، هارب من وعدك، وحدك شغل عمري، وحدك شغل عمري. لذلك انت كاتبة بالبوست اللي كنا طبعا عم ننزل دائما غرام انا وياكي، بنحاول ناخذ مشاركات طبعا. رح نذكر هلا التعليقات. انا اليوم مستمعينا هيك شوي مقربه غرام، رح احكي شوي عن ما كثير عم ركز، بس كنت كاتبه شيء كثير جميل. قلت انه تواجهنا بعض الاسئله التي تخبئ في طياتها اما شماته مبطنه، او تاتي لتذكرنا بما نود تجاوزه. تماما. يعني احيانا كثير في اسئله بتكون غرام انت بتاكدي انه اللي عم يطرحها بيعرف الجواب. اكيد. يعني انا بذكر في اديبه كاتبه: كم هي رهيبة الأسئلة البديهية في بساطتها، تلك التي نجيب عنها دون تفكير كل يوم. غرباء لا يعنيهم أمرنا في النهاية، ولا يعنينا أن يصدقوا جوابا لا يقل نفاقا عن سؤالهم. وكم يلزمنا من الذكاء لنخفي باللغة جرحنا. اسألك سؤال غير الصحة وكيف الحال، بدي اسألك سؤال غير الصحة وكيف الحال، بدي اسأل عن حالي واللي بعدك شو جرى، اتبع تشغل بالي اذا تسمح بالسؤال. هلأ يقال بالشكل أن علامة التعجب تتحول غرام إلى علامة استفهام عندما تشيخ. صحيح. هلأ وأيضا مستمعينا كتب أن بعض الأسئلة استدراج للشماتة، وعلامة الاستفهام فيها ضحكة إعجاز حتى عندما تأتي في صوت دافئ: كان يوما صوت من أحببنا. مستمعينا الأسئلة غالبا خدعة، أي كذبة مهذبة نستدرج بها الآخرين إلى كذبة أكبر. يبدأ الكذب عادة عندما نكون مرغمين على الجواب، ما عدا هذا فكل ما سأقوله من تلقاء نفسي هو صادق. جاوبني إذا تسمع، إذا تسمع بالسؤال، مش مهم إنك تجرى، المهم إنك تفرى. جاوبني إذا تسمع، إذا تسمع بالسؤال. بدي أسأل عن اثنين كانوا بيحبوا بعضهم مستمعينا، التقوا صدفة. سأله قال لها كيفك أنتي؟ قالت له صيغة كاذبة لسؤال آخر، وعلينا في هذه الحالات أن لا نخطئ في إعرابها. فالمبتدأ هنا ليس الذي نتوقعه، إنه ضمير مستتر للتحدي، تقديره كيف أنت من دوني أنا. أما الخبر فكل مذاهب الحب تتفق عليه. الله. شو أقولك فينا نرجع حكيني حب واسمع. شو أقولك فينا نرجع حكيني حب واسمع، ونقعد خلف حفاف العمر، ونقعد خلف حفاف العمر، والشوق بقلبي ينبع. شو قولك بدنا نشكر كل مستمعينا اللي شاركونا بآرائهم لما طرحنا القضية. غرام عنت الفنانة ميس مصطفى موجهة تحية ذكرت أن السؤال هو باب العلم، فهنيئا لمن يمتلك جرأة طرحه وطرح الاختلاف وليس فقط الإجابة. حكيمي حبه اسمع، ونقعد خلف حفاف العمر، ونقعد خلف حفاف العمر، والشوق بقلبي ينبع. ذكرت كمان دكتورة خديجة حسين السؤال هو الأكثر صعوبة وأهم من الجواب، لأن السؤال إبداع أما الجواب فتابع له وتالي. أنا مهما تغيب عنك تبعدني، حسك أقرب لي، تجرحني يعني ولا بتتعبني، ده إقسى ما في حبيبي. أنا مهما تغيب عنك تبعدني، حسك أقرب لي، خديجة السؤال إبداع أما جواب فتابع له. ليش ما منكافئ أطفالنا لما بيطرحوا أسئلة ذكية؟ متعودين دايما نكافئ الطفل لما بيجيب إجابة صحيحة. صحيح. لأنه أحياناً الأطفال لما بيسألوا أسئلة غرام ممكن نفهم من سؤالهم أنه في عندهم هواجس معينة اللي بتوصلنا نحن لشغلات خاصة فيهم، أكثر من لما هنهم بيجيبوا على أسئلتنا، لأنه غالباً الأطفال لما بتسأليهم بيعطوكي الجواب المثالي. صحيح. نبيل عبد الرحمن كتب أنه ببساطة نحن اعتدنا على الحلول والمكافآت الآنية دون الرجوع إلى المسببات والدوافع وبواطن الأمور والأسئلة المبهمة بالنسبة للأطفال. هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ قديه ذكي سؤاله لكاظم الساهر، كثير حلو بيعطي ذكاء صوته. بيكتبوا دائما من نصائح مثلا أسئلة لا تطرحها على الأنثى، يعني دايما في هيك توصيات عن طبيعة الأسئلة لازم نوجهها بحالات معينة. تماما، حتى مستمعينا يعني عم تسألنا قدي ذكي مثلا انه سؤاله، ملاحظ انه ملت الناس من الاحاديث، من التصريح المباشر. تماما، حتى ملت من الاحاديث، حتى لو بدي اتعرف على حدا جديد لك انا بدي اتعرف على حدا، الاحاديث نفسها متكررة. يعني كمان امامي مستمعين النص ادبي بيقول اكره الاسئلة، انا احب الاسئلة، احب الاسئلة الكبيرة، الاسئلة المخيفة التي لا جواب لها، اما تلك الفضولية فهي تزعجني بسذاجتها واظنها تزعج اخرين غيري. طبعا لما بنص الادبي لما سألوه للبطل الرواية إنه كيف ترد على أسئلة الناس حولك، قال لهم الناس إنهم لا يطرحون عليك عادة إلا أسئلة غبية، يجبرونك على الرد عليها بأجوبة غبية مثلها، يسألونك مثلا ماذا تعمل، لا ماذا كنت تريد أن تكون، يسألونك ماذا تملك، لا ماذا فقط، يسألونك عن أخبار المرأة التي تزوجتها، لا عن أخبار تلك التي تحبها. ووردت ياسمين كتبت الشماتة لا تصدر إلا من إنسان لئيم، طريقة طرح السؤال تعطينا شعور كامل عن طارحه، وهنا يأتي ذكاء المجاوب، يجب أن يرد بطريقة ذكية تلائم نفسية السائل. هلا يمكن وردة ياسمين قصدت غرام كمان فن السؤال، يعني كتير مهم نعرف نطرح الأسئلة، إذا عنا سؤال نوجهه بطريقة لبقة حيث ما نجرح الآخر، لما بيكون فيه أي متضمن أي نوع من الشماتة بلا بيكون أحسن. ندى منلاقي انه في ناس بمستويات ثقافية كبيرة، يعني بتلاقيها بترد على الأسئلة الساذجة الفضولية، بتلاقيها بالصمت، يعني عندما نصمت نجبر الآخرين على تدارك خطأه. كمان الفنانة نيكول كتبت انه تعلمنا، ما تعلمنا نبحث ونسأل ونستفسر عن أصل الأمور، تعلمنا ناخد اللقمة جاهزة نحفظها بدون تفكير وبحث، إن شاء الله بتقدروا تغيروا هالمسيرة التعليمية. هلأ الحلو بالموضوع أنه بالفعل لازم نعلم الأطفال يسألوا، كل شيء غرام قابل للشك والسؤال، يعني يفترض فيهم نفتح عندهم إذا كنا عم نحكي عن الأطفال مداركهم تمام. يسألوا ونجاوبهم بطريقة بسيطة. كمان غرام في ناس كتير بتدعي الثقافة وبتصير تحكي بتعطيكي أجوبة دايما هيك نخبوية للناس الكتير على أساس على مستوى من الثقافة، بحيث أنه أنت عم تفهمي عليه بس يعني ما بتعرفي شو قصده. كمان خلينا نكون بسيطين حتى بطرح السؤال وبطرح الإجابة. الإجابة صح. هلأ بدنا نسأل سؤال مهم كتير، صبا خلص الوقت. عم تقلنا صبا أنه خلص الوقت. مستمعينا هيك بيكون خلص لقائنا معكم لليوم، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس، وكان معنا الصوت أديب حسن، بالهندسة الإذاعية جمال محمد، بالإخراج مهندسة سبا سليمان. أكيد رح تنطرونا بنفس الموعد 2 و3، هيدا سؤال ولكن تضمن أنه رغبة أنكم دايما تتابعونا. مستمعينا نرجع سوا لاستوديو أماج FM باللاتيني.